اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. معاشر الإخوة الكرام، بدأنا الحديث في لقائنا بالأمس عن فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن وأعظم سور القرآن، ومر معنا شيء من فضائل هذه السورة العظيمة والدلائل على مكانتها الرفيعة، ومر معنا كذلك بيان بعض مضامينها ودلالاتها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المسائل المستنبطة من هذه السورة والدروس المستفادة منها لا حصر لها ولا عد، فهي مليئة بالدروس والفوائد ولا عد ولا حصر لما اشتملت عليه هذه السورة من دروس. وكيف لا تكون كذلك وهي أم القرآن؟ قد قال العلماء في معنى كونها أم القرآن أنها اشتملت إجمالا على ما اشتمل عليه القرآن تفصيلا، فهي حوت علوم القرآن، حوت علوم القرآن كلها لكن على وجه الإجمال. فالقرآن فيه التفصيل، وسورة الفاتحة فيها الإجمال، فهي مليئة بالدروس. وقد مر معنا من دروس هذه السورة العظيمة المباركة اشتمالها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله عز وجل في ألوهيته. وهذه معاشر الإخوة الكرام أركان ثلاثة للإيمان بالله، لا إيمان بالله عز وجل إلا بتحقيقها. فالإيمان بالله عز وجل لا بد فيه من هذه الأركان، ولا قيام له إلا على هذه الأركان: أن توحد الله عز وجل في ربوبيته، وأن توحده في أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولا بد أيضا من توحيده في العبادة، بأن لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله. فكما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والرزق والتدبير لا شريك له، فالواجب أن يفرد كذلك بالعبادة فلا يتخذ معه ندا. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم إلا الله، تفرد بخلقكم، تفرد بتدبيركم وتصريف أحوالكم، لا شريك له في ذلك. فلا تجعلوا له أندادا، أي شركاء في العبادة، تدعونهم وتستغيثون بهم وتقدمون لهم النذور، فكل ذلك من الشرك والتنديد ومن اتخاذ الشركاء مع الله عز وجل. فالرب الخالق لهذا الكون المدبر لشؤونه كلها واحد وهو الله، والواجب أن يفرد وحده بالعبادة، فلا يصرف شيء منها إلا له سبحانه وتعالى. فهذه أركان ثلاثة للإيمان بالله، لا يكون مؤمنا بالله من لم يؤمن بها، ولا يكون مؤمنا بالله عز وجل من لم يحققها. وقد مر معنا دلالة هذه السورة على هذه الأركان الثلاثة للإيمان بالله. أما الإيمان به، أما الإيمان بوحدانيته في ربوبيته ففي قوله الحمد لله رب العالمين، وأما الإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته ففي قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذه أسماء حسنى لله عز وجل متضمنة لصفات كمال له سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بوحدانيته في ألوهيته ففي قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى إياك نعبد أي نخصك وحدك يا الله بالعبادة، نخصك وحدك يا الله بالعبادة، نعبدك ولا نعبد غيرك. وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله معناه إياك نعبد، أي نخصك وحدك بالعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمسلم أيها الإخوة يقول كل يوم فرضا واجبا عليه إياك نعبد، يقول كل يوم 17 مرة إياك نعبد. وهذا عهد منه مع الله عز وجل أن يخص ربه بالعبادة ويفرده بالطاعة. إياك نعبد يوميا يقول المسلم 17 مرة إياك نعبد أي يا الله. وهذا عهد، والله عز وجل يقول أوفوا بالعهود، وأعظم عهد يجب الوفاء به العهد مع الله رب العالمين. إياك نعبد أي نعبدك يا الله وحدك، لا نعبد معك أحد. والمسلم يعاهد الله كل يوم مرات وكرات بأن يخصه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأن يفرده وحده بالطاعة. فهل يستقيم مع هذا العهد أن يتجه الإنسان إلى غير الله عز وجل راجيا سائلا داعيا متذللا خاضعا خاشعا، هذه أعمال كلها هي من العبادة، ولا يستحق أحد كائنا من كان أن يعطى شيئا منها أو أن يصرف له شيء منها، لأنها خاصة بالله، كما أنه تفرد عز وجل وحده بخلق المخلوقات وإيجاد الكائنات، فيجب أن يفرد وحده بجميع الطاعات، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، فكل هذه عبادات لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه كلها لله عز وجل، لا يستحقها أي مخلوق من المخلوقات. ومر معنا من الفوائد المستفادة من هذه السورة العظيمة دلالتها على أركان التعبد القلبية الثلاثة، وهي المحبة والرجاء والخوف، وهي أركان لا بد من وجودها في كل عبادة وكل قربة تتقرب بها إلى الله. فأنت تعبد الله عز وجل لأنك تحبه سبحانه، ولأنك ترجو ثوابه وتخاف عقابه، ولا يجوز أن يعبد الله بواحدة من هذه الثلاث دون الباقي، بل يعبد بالحب والرجاء والخوف. نصلي لأننا نحب الله، ونرجو ثواب الله، ونخاف عقاب الله، ونحج لأننا نحب الله، ونرجو رحمة الله، ونخاف عقاب الله، ونصوم لأننا نرجو رحمة الله، ونحب الله، ونخاف عقاب الله. لا بد من هذه الأمور الثلاثة. وسورة الفاتحة اشتملت على هذه الأمور الثلاثة، ففي قوله الحمد لله رب العالمين المحبة، تحمد الله تثني عليه لما قام في قلبك من المحبة له سبحانه، والرحمن الرحيم فيها الرجاء يرجون رحمته، ومالك يوم الدين فيها الخوف، الخوف من مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بعد هذا جاءت إياك نعبد، إياك نعبد هي الغاية التي خلقنا لأجلها، لكنها جاءت بعد أن أرسيت أركانها، فكأنك تقول إياك نعبد يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. ومر معنا كذلك من دلالات هذه السورة اشتمالها على المحاور الثلاثة التي ترتكز عليها دعوة الأنبياء والمرسلين، ألا وهي: أولا تعريف الناس بربهم وخالقهم وموجدهم، وبيان أنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. والأمر الثاني بيان الطريق الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى والجنة. والمحور الثالث بيان ما أعده الله عز وجل

وآخره في الجنة. طريق تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وآخره في الجنة. ومعنى الكلام واضح، الطريق المستقيم هو طريق تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في أوله. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركنا في هذا الطريق. من سار في هذا الطريق المستقيم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه وصل إلى ماذا؟ إلى جنات النعيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وعلى جنبتي الطريق على يمينه وعلى شماله جواد. جواد جمع جادة أي سفن، على جنبتي الطريق المستقيم، كل جادة منها موصلة إلى النار، كل جادة منها موصلة إلى النار، ولا ينجو من النار إلا من يمشي على صراط الله المستقيم الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد وضح عليه الصلاة والسلام هذا الصراط بمثل ضربه للصحابة: خط في الأرض خطا مستقيما، وجعل على جنبتي هذا الخط خطوط، ووضع أصبعه عليه الصلاة والسلام في أول الخط المستقيم ومشى به على الاستقامة، قال: هذا صراط الله المستقيم، وعلى جنبتيه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، لأن الشيطان جالس للعبد في طريقه المستقيم يريد أن يأخذ به ذات اليمين وذات الشمال. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطروقه، يعني كل طريق يسلكه ابن آدم الشيطان قاعد له فيه، يريد أن يحرفه وأن يصرفه عن الحق وعن الهدى. أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر الخلق ماتوا على الكفر بالله وعلى عدم الشكر لله سبحانه وتعالى. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهناك أيضا مثل آخر عجيب ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صراط الله المستقيم، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم بسند صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. وتابع المثل فإنه مثل عجيب ينفعك الله به. تابع المثل أيها الأخ المسلم، يقول: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، طريق مستقيم، وعلى جنبتي الصراط سوران، على يمين هذا الطريق المستقيم وعلى يساره سوران أي جداران، على يمينك وعلى شمالك في الطريق المستقيم، وفي السورين أبواب مفتحة تصور الآن طريق مستقيم، وعلى يمين الطريق وعلى يساره جداران سوران، وفي السورين أبواب كثيرة على يمينك وعلى شمالك وأنت تمشي على الطريق المستقيم، والأبواب مفتحة. قال: وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة. كل باب من هذه الأبواب ليس فيه قفل ولا مفتاح ولا باب يحتاج لمعالجة لفتحه، وإنما عليه الستارة مرخاة. كل باب من هذه الأبواب مغطى بالستارة. وداع يدعو على رأس الصراط يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وفي رواية: ولا تتعرجوا. ادخلوا الصراط، يدعو الناس إلى دخول هذا الصراط المستقيم: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وداع من فوق الصراط يقول للعبد إذا أراد أن يفتح بابا من هذه الأبواب أو يزيل ستارة من هذه الستار ليدخل، يقول له: لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. الستارة اتركها كما هي، لا تفتحها، إن فتحت الستارة ستدخل. ستارة لا يوجد باب، وإن فتحت الستارة ستدخل، وهذا سنتحدث عنه بعد قليل، لكن نكمل الحديث. ثم بين عليه الصلاة والسلام، قال: الصراط الإسلام، الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب التي عليها الستور المرخاة محارم الله، يعني الأمور التي حرمها الله على عباده. والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله، كتاب الله يدعو إلى الصراط المستقيم. والداعي الذي يدعو من فوق الصراط، الداعي الذي يدعو من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. والمسلم المحافظ على إسلامه إذا دعته نفسه لفعل معصية ودخول محرم وجد ماذا؟ حزة في قلبه، وجد وخزة في صدره، هذا واعظ جعله الله عز وجل منبها للمسلم في قلبه، يمنعه من غشيان الحرام ودخول أماكن الحرام. وهذا الواعظ، هذا الواعظ قد يفسد إذا انهمك الإنسان في الحرام، فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وتتبلد أحاسيسه والعياذ بالله، تتبلد أحاسيسه. إذا انهمك وتمادى واستمر في الغي وفي الحرام ينطفئ من قلبه هذا الواعظ، كما قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الذنوب والمعاصي. قد جاء في معنى الآية: هو الذنب يرتكبه العبد فينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب ثانية نكت نكتة سوداء أخرى حتى تغطي هذه النكت السود على القلب، فهذا هو الران. الشاهد أن هذا مثل عجيب لبيان الصراط المستقيم. الصراط المستقيم مثله، مثل الإسلام مثل صراط مستقيم، طريق مستقيم، وعلى جنبتيه جداران، هذان الجداران هما حدود الله. حدود الله ماذا قال لنا الله عز وجل عنها؟ حدوده التي هي شرعه الذي أمر عباده بفعله، ماذا قال الله؟ وتلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها. وتلك حدود الله فلا تعتدوها أي لا تتجاوزوها، أي لا يخرج أحدكم من حدود هذا الصراط الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده. والمحارم أيضا حدود حدها الله عز وجل لعباده ألا يدخلوا فيها، ولهذا قال في آية أخرى في هذا النوع من الحدود قال وتلك حدود الله فلا تقربوها. هنا المراد بالحدود المحرمات، وتلك حدود الله فلا تقربوها، المراد بالحدود المحرمات. وفي الآية الأولى المراد بالحدود ما أذن الله به وشرعه وأباحه لعباده، هذا لا تتجاوز ولا تتعداه، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. ويراد بالحدود النواهي، وهذه لا تقرب، وتلك حدود الله فلا تقربوها. ولاحظ في المثل المذكور في الحديث قال وعلى الأبواب ستور مرخاه، على الأبواب، الأبواب التي تفضي إلى الحرام، ستور مرخاه، ستور مرخاه، وعلى الأبواب ستور مرخاه. أبواب تفضي إلى ماذا؟ أبواب تفضي إلى الحرام. قلت لكم أنها ليس عليها أبواب ومفاتيح وتحتاج إلى معالجة للدخول، وإنما عليها ستارة مرخاه. الباب الذي عليه ستارة مرخاه إذا أراد الواحد أن يدخل معه هل يكلفه وقت؟ وهل يأخذ منه جهد؟ أو أنك تدف الستارة بكتفك وتدخل مباشرة؟ ما يحتاج إلى وقت، ستارة على الباب ما يحتاج الأمر إلى وقت من أجل الدخول، وإنما يدف الإنسان الستارة بكتفه ويدخل. وهذا فيه أن الدخول على الحرام ما يحتاج إلى وقت، الدخول على الحرام ما يحتاج إلى وقت. أحيانا بعض الناس خرج من بيته يريد المسجد ثم يبتلى في طريقه بفتنة تصرفه عن المسجد، وربما يذهب إلى مكان منكر أو مكان محرم، أخذ عن صراط الله المستقيم، صرف عن صراط الله المستقيم. فالانصراف إلى الحرام لا يحتاج إلى وقت ولا إلى جهد، بين الإنسان ماشي في الصراط المستقيم إذا به والعياذ بالله انحرف. تقول أم سلمة رضي الله عنها كما في المسند كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا على دينك. تقول فقلت له يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، فهل القلوب تتقلب، هل القلوب تتقلب، أو إن القلوب لا تتقلب؟ تسأل أم المؤمنين رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فإن شاء أقامه أي أقامه على ماذا؟ على الصراط المستقيم، وإن شاء أزاغه أي عن الصراط المستقيم. ولهذا نحن نحتاج دائما وأبدا أن نسأل الله اهدنا الصراط المستقيم لنثبت عليه ونزداد فيه ونتمسك به ونحافظ عليه ونزداد من تفاصيله. والهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم. فكان أكثر دعائه يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن دعواته عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. وتأمل في قوله فيمن هديت، فيمن توليت، فيمن عافيت، لأن الهداية والعافية من الله سبحانه وتعالى. ما تستطيع أن تهتدي لولا أن الله هداك، ولا يمكن أن تعافى لولا أن الله عافاك. في صحيح البخاري كان جاء في رواية في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. الهداية منة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالهداية بيده سبحانه وتعالى. فما أحوجنا ثم ما أحوجنا ثم ما أحوجنا إلى أن نديم سؤال الرب سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. هذا فيما يتعلق بتعريف الصراط بالاستقامة. قال: الصراط المستقيم، ومر بيان ذلك ببعض الأحاديث. عرف الصراط في السورة بتعريف آخر بذكر من؟ بذكر أهل الصراط. عرفه بذكر أهل الصراط المستقيم. قال: صراط الذين أنعمت عليهم. هذا تعريف للصراط بذكر أهله. من هم أهل الصراط؟ المنعم عليهم. من المنعم عليهم؟ جاء البيان في سورة أخرى. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء الأربعة هم أهل الصراط المستقيم: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا تعريف للصراط بذكر أهله وسالكيه، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وإذا من الله عليك بسلوك هذا الصراط فلا تستوحش حتى لو كنت وحدك، لأنك في طريق كان عليه من؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. صراط الذين أنعمت عليهم. ولاحظ أيضا قوله أنعمت عليهم، هذا فيه دلالة على أن سلوك العبد للصراط المستقيم نعمة ممن؟ من الله. صراط الذين أنعمت عليهم. لولا نعمة الله على عبده بسلوك الصراط المستقيم ما سلكه ولا سار فيه، لكن الله أنعم عليه. فأنت تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ومتى يكون العبد منعم عليه؟ من أهل الصراط المستقيم. قال العلماء: لا يكون هذا إلا بأمرين: علم بالحق وعمل به. علم بالحق وعمل به. علم يهدي العبد، وعمل صالح يرقي العبد. فلا يكون من المنعم عليهم إلا بهذين الأمرين: بعلم نافع يهتدي به إلى معرفة الصراط، وعمل صالح يمضي به في هذا الصراط. إذا كان الإنسان لا علم عنده بدين الله كيف يعرف الصراط المستقيم من سبل أهل الجحيم؟ تلتبس عليه الطرق وتلتبس عليه السبل، ولا يستطيع أن يعرف الحق إلا بالعلم النافع. وقد سمعنا قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية إلى الصراط المستقيم لا بد فيها من العلم النافع، وإذا وجد العلم النافع لا بد من العمل به. فإذا وجد علم نافع وعمل صالح كان العبد من الماضين السائرين على صراط الله المستقيم. علم يهدي العبد حتى يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال، وعمل صالح يسير به العبد في هذا الصراط المستقيم ويترقى فيه في الدرجات العلى في جنات النعيم. قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. عرف الصراط بذكر أهله، ثم عرف الصراط تعريفا ثالثا بذكر من خالفه وحاد عنه، وهم طائفتان: طائفة مغضوب عليهم وطائفة ضالون. ولهذا قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا تعريف للصراط ببيان من نكب عنه، ويقولون بضدها تتميز الأشياء، والشيء يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. إذا أردت أن تعرف حسن النور والضياء فتأمل وحشة الظلمة، وإذا أردت أن تعرف قيمة الصحة فتأمل متاعب المرض وأوجاعه. بل كثير منا لا يحس بالصحة إلا إذا مرض، إذا مرض يعرف قيمة الصحة، أما وهو صحيح لا يعرف قيمة الصحة. ولهذا قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى، إلا المرضى. فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. فنحن أيضا من أجل الثبات على الصراط المستقيم مطالبون بمعرفة الطرق المخالفة له على وجه الإجمال، من أجل أن نحذرها، أن نعرف طريق المغضوب عليهم ونبغضه ونحذر منه، ونعرف طريق الضالين ونبغضه ونحذر منه. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح لأهل الإيمان حتى يحذروها. يقول حذيفة بن اليمان: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته. فنحن مطالبون أن نعرف طريق المغضوب عليهم لنحذر منه ولنتقيه، وأن نعرف طريق الضالين أيضا لنحذر منه ونتقيه. والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم لا يعملون به، من عنده علم لا يعمل به فهذا مغضوب عليه. ويأتي في مقدمة هؤلاء اليهود، قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة، أنزلت عليهم وأمروا بالعمل بها وعلموها، ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، علموا ولم يعملوا. فمن كان كذلك يعلم ولا يعمل هذا مغضوب عليه، ينال بذلك غضب الله وسخطه. والضالون الذين عندهم عمل وعبادات ولكن على غير هدى وعلى غير بصيرة، يعبدون الله ولكن بدون علم وبدون هدى. ويأتي في مقدمة هؤلاء النصارى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. العبادة لله لا تكون إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فذكر فعرف الصراط بذكر من خالفه حتى يحذر العبد من السير فيما سار فيه أولئك، فيسأل ربه عز وجل أن يهدي الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يعيذه من طرق أهل الجحيم وهم إما مغضوب عليه وإما ضال. أعاذنا الله وإياكم وحمانا وحماكم. ثم أيها الإخوة، عودة إلى الأبواب المفتحة التي يخرج منها العبد عن صراط الله المستقيم، تلك الأبواب عليها ستور مرخات، الأبواب عليها ستور مرخات، كل باب منها عليه ستارة. العلماء يقولون النفس، نفس الإنسان فيها فضول، نفس الإنسان فيها فضول وحب الاستطلاع، وهو ماشي على الصراط المستقيم على يمينه وعلى شماله أبواب عليها ستائر، في كل مرة نفسه ماذا تقول له، في كل مرة وهو يمشي على هذا الصراط المستقيم ويمر على يمينه وعلى شماله أبواب عليها ستائر، في كل مرة نفسه التي فيها الفضول ماذا تقول له؟ تقول له افتح فقط لتنظر ماذا يوجد في الداخل، ألقي نظرة، ألقي نظرة ماذا يوجد في الداخل. يقولون أحب شيء للإنسان ماذا؟ ما منع، منع من فتح هذا الباب فتصاب نفسه بالفضول لينظر ماذا في الداخل. جاء في بعض الأمثال قالوا لو قيل للناس لا تفتوا البعر، تعرفون البعر ولا لا؟ البعر الذي يخرج من بهيمة الأنعام. لو قيل للناس لا تفتوا البعر لقال الناس في داخله الدر، لقال الناس في داخله الدر. أحب إلى شيء للإنسان ما منع. فأبواب مرخات عليها ستائر على اليمين وعلى الشمال، النفس تقول انظر، اطلع، شاهد، لا تدخل، افتح الباب وانظر، ألقي نظرة. هذه بداية ماذا؟ بداية الدخول في الحرام. الإنسان ما يدخل في الحرام قفزة من, من, من, من, من وسط الصراط إلى منتهى الانحراف، وإنما أبواب ومداخل ومنافذ. فيأتيه الشيطان ويقول له افتح الباب ألقي نظرة، ثم إذا فتح الباب وألقى نظرة قال له لا تدخل بعيد، ادخل في أول الباب انظر إيش يوجد وماذا يفعلون، ويأخذ به شيئا فشيئا إذا به أبعد ما يكون عن صراط الله المستقيم. إذا كان الأمر بهذه الصفة، ألسنا بحاجة كل يوم مرات وكرات أن نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا أمر. أمر آخر، الصراط المستقيم يشمل دين الله كله، هل علمنا وفهمنا وعرفنا دين الله كله أم أن هناك تفاصيل وتفاصيل في الإسلام والدين نجهلها. إذن نحن نحتاج أن نهدى إلى الصراط المستقيم تعلما لدين الله. أمر آخر، هل عملنا بما أمرنا الله عز وجل به أتى على التمام والكمال أم عندنا قصور وقصور؟ إذن نحتاج كل يوم أن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم حتى نعمل ونجد وننشط. أمر آخر، القلوب تتقلب، فالعبد حاجة إلى الثبات على هذا الصراط المستقيم. والمثبت هو الله جل وعلا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذه السورة معاشر الإخوة نور، كما مر معنا بالحديث: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فهذه السورة نور، فنحتاج إلى أن نأخذ وأن نستفيد من نور هذه السورة بالإكثار من تلاوتها، وأيضا حسن فهم معانيها ودلالاتها، وأيضا القيام بما تقتضيه وتدل عليه من لزوم طاعة الله وإخلاص الدين له، والمباعدة عن سبل الانحراف وطرق الضلال. أعادنا الله وإياكم وهدانا وهداكم. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وأعذنا من طريق المغضوب عليهم والضالين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأعنا على البر والتقوى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.